الذين ينظرون الى الشمس والتي بعد إن شاء الله نحاول معك أن نرجع طيب عشان تقدر تطور في لا يصلي هي يصلي ولما قلنا لا حذرنا بها لماذا كنت احسن لا يصلي لا يصلي مجموع جهات عقله العلم ولا يصلي بل لا يدعو لا يدعو العلم لا يدعو فالناس يصلي احدهم ويجب ان يصلي احدهم لا يصلي احدهم الى خط نقول ان كل واحد لا يصلي احدهم لان هناك نفسيه وليس نفسيه فلا يصلي احدهم في الكون الواعي ليس على من في بيته من شيء من في احوالنا هي من بعض الناس اقراها من كثر الدين وهي نحن في ومرء السيد على راس الناس عين ومرء اذا من في ومرء السيد على راس الناس عين سيدنا كان فقط وهو على راس الناس من الله انت بيني ومن في من في لا يطلع لكم في طور مرض يجب على نفسه يجب أن يشيء ما هو الفكرة؟ أنك موافق أنك هو العادل يعني ما بين الكبد والعلم فضارة المسجد هو العادل المسجد على تلك العظم في الآن الجراح هي من هذه الزراعة أول كلمة انطلق زراعة عقلية المسجد نفسه المسجد طيب شوية المسجد في العالم وبين المسجد وبين المسجد المسجد إذا العالم في العالم ما بيننا المسجد والرق طيب هي الرقة أو الرقة صح؟ أدفع كده شكرا مبضحة الرقة هل يجب أن الشيخ أنا مبارك فلم خليكم ومسكتين وفشين ربنا المسكتين حتى تتعلم نقطة عليهم المصطلحات وانا اقول لك انا اقول لك انا لا لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا كيف تتحقق من النحو ومن الجديد كيف تتحقق من المستشعر؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن تكون في الصور الواضي على نفسه ذات شيء. هذا الحديث كأن هذا رأي من الله لأن ذكر الحديث الذي يجوز الصلاة لقوم الواحد اشترط أن يبقى في هذا الثوب وأن يضع شيء على منفيه لأنه قد يؤخذ منهم أن يصلي رجل في صلوات على الإسلام دون جهد العرب كانوا يدعون الإدارة والجهد والإدارة لا هو والذي غطي أفضل والإدارة التي يوضع على منفيه على السلم فمن الإسلام حاجة الإدارة والجهد بعض الجهد الحارف عرف يجب أن على السلم خلق فأبو داود رحمه الله أن ذكر حوالين الثوبة أن يسمى من جوار الصلاة الثوبة الواحد فرد الله طبعا الصلاة أن يغطي نفسه الحديث الثاني والعشرون عن عبادة النبي قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل المعنى عن سبيل النبي عبد الله عن لحم بن كثير عن كلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدهم في ثوب امراه في ثوب فليقال بفرضيه على هذا الطيب. والحديث يبين لك كيف تصلي ثوب امراه اذا صلى احدهم في ثوب امراه فليقال بفرضيه على يعني لو يأتي الإنسان الثوب يحتمل على يريد أن يضع على طرفيه شيء قال في مرتين أن يضع الطرف هذا على كل طرف هذا على كل أنا معنى قال فين على عدد والمعنى أن لا يدرك على طرفين بشوكة الجنين الحديث الثاني والعشرون عن ابي الثالثة قال ابو داود حدثنا وكيف بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابي بن سعيد عن ابي امامة بن سهل عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب مناسب مستحسا مخالفا بين رصيه على ابن سعيد. هذا حديث متفق عليه قال ابو داود وهو قول من الحديث صلى الله عليه وسلم قال في قول واحد مستحسا مخالفا بين رصيه على ابن سعيد ثم هذه الفكره التي تكون قال ابو داود حدثنا مسدد قال حدثنا ولازم بن عمرو الاشعري قال حدثنا عبد الله بن ولد عن قيس بن صلف عن ابيه رضي الله عنه قال قبلنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم ان جاء رجل فقال الى النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في صلاه الثوب الواحد؟ قال اغلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاره صار به غذاءه فاستمع به الماء ثم قال فصلى الى النبي صلى الله عليه وسلم على ان انقضوا الصلاه قال فكلكم يلي ثوبين وهو لم يرد الحديث نعم حق الإمامة قال ابن طالب فيه تلاقى العلماء بعض العلماء السماعيين وتنينهم لأبنهم عن إذا هذا حقا وآخر قال فاطم عليه خلينا على نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل وقال يا نبي الله لا ترى في الصلاة الثوب الواحد يعني له في الصلاة الثوب الواحد أي شرف يلبس الإنسان ثوب الثلاثين وثوب فقه كويس قال فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رموا ضارق به جاءه فطبقه مع الليل ضارق به الألف طبقه مع الليل فشمل به يعني فهما على جسده ذكرا اشتمل به ثم قام فصلى به نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاه قال اولم كن بكم او كلكم يد ثوبين نبي الله صلى الله عليه وسلم فهنا تقارن المسألة الكثيرة وهنا اختلف ما حصل الصلاة وكذلك هو مشروع هذه المسألة مما بالجدة ذات الجمع لمن يذهبون إلى الفاتح والحكم أن يموت على الزكاة عند صفحة ولم يكن شكل الجميل مشروع فتيه نعم يجوز مع الضرائب به على قول نعم يا ثلاثة أسباب القول الأول يقول يجوز مع الضرائب القول الثاني شرط مع الضرائب لكن أحد وقف مع شيء القول الثاني قول الضرائب كان دليل مع الضرائب أبغاكم وقبل الموت أن الصلاة تصح عن الراحة. Thank you. قد اتصف الجنون أدران بقبلها أو يكون في صوبان. ومن المعلوم يقول أن أبين صوبان العرب صادما مطلق على الله صوبان العرب غير مطلق على الإدارة والإدارة. أما القبيل وصوته الأمريكاني كانت تسمى حسنة، وأنتم تحفظون صحيح الإدارة. ورأيت أبا زيد قال الفارس ورأيت أبا زيد وعليه الصلاة والسلام وعلى أيام الفجر وصلت له فقط بعثت إلى أبي زيد من بلاد القبيل اسمه زي كابولا كده عشان تكون الصحابات والرجال حضور صوت القبيل وهذا الحديث لما أنها سنة الرسالة بل الشرطين غير أن يقول أن بين الشرط والرسالة عرف ما قال إخوانه هذه العرض الرجل فتجدون نقطة نقطة مهمة جدا وهي تأمل في حديث ذلك الذي رواه نقرأ أخوة الأخرى من الأسئلة يقول فإن كان واسعا فاستمتعوا وإن كان ضيقا فاستبدلوا. قال فدخل على أمنا بقال على قريب ولم يكن لو سألت الحديث لو وجدت أنه على حالة الاضطراب ولكنه على حالة الاضطراب قال فإن تبدل فاستبدل فيه يستدري لكنه لم يذكر فلم يحفظه. قال الأخوات الكتاب الواجب وليس للثلاث إن كان واسع إن كان واسع فأخير وإن كان واجبا فتجري لكن يذكر أولا يذكر قول الجمهور ونحفظ إن شاء الله تعالى ونحفظ كما تعلمون ربما نسمع انا عبد الله مصطفى يا اخي ان شاء الله انا ربنا الاخوه اللي كنا حاليين يمكن الحديث ورا في حديث مع الكلمات وما يصير لنا طيب فهذا الرجل يعطي الثور في مثلاث من الثور وهذا الرجل يصدر في ثور بعض وهذا الرجل يصدر في قديم المعجل سنة الرجل ثلاثة هذا هو كل واحد فأكتب الحليم ثم ضارة الحليم ثم ضارة الحليم ثم أنا مكتوب عليه وراقب الطوارئ عشان إن شاء الله أحسن حال من الإسلام الحمد لله رب العالمين هذه هو في شرط أصول الإقامة للسنة والجماعة للإمام المالكي رحمه الله تعالى. سياق خروج النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول الله أفضل روي ذلك عن ابن عباس وعن ابن هريرة رضي الله عنهما عن سيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي عز وجل وعن حماد بن سلمة قال سمعت هذا الحديث من قلادة ولتكفيه تغير وغيره وغيره وعن يحيى بن معين قال: إذا رأيت الرجل يتكلم بحمالة سنة لتبعين مولى العباس تستلم على الإسلام. وعن عثمان بن عائشة الحضاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي عز وجل. وعن عبد الرحمن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور فقيل له فقال: فما يمنعني وقد رأيت ربي عز وجل. أو ابن عباس رضي الله عنهما عن ابي سلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقد راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل سال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتعجبون ان تكون الخيره لابراهيم والكلام لموسى والرسل لمحمد صلى الله عليه وسلم وعن ابي سلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولقد راه نزل اخرى قال جاء ربه في المسلسل فإن قال قوتين أولنا فأوحى إلى أبيه ما أوحى قال قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وحمد المنصور قال تأتي بما جاء عن هذه الآية فجاء قوتين أولا عزيزا قوتين من خيريتكم قال أنت فلا لا يسأل قال فبدا الايه ما شكل فؤاد ما راى افتما افتما لم على الاثار ولقد راه نزل الكفار عند ابن ربي منتهى قال اتريد ان اخبرك انه قد راه قال قلت نعم قال فقد راه ثم قال فسالت عنه الحسن فقال حسن راى جهاله وعظمته وغدره وعن ثمود ابن قصير قال أنا مروان سأل أبا هريرة ما رأى محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم قد رأى. إذا هذا القول الأول في المسألة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بلا استدلال ولا غاية فعلم القول الأول أن من رأى عصيا منه فعلم الوقت وقال له عن العباس بن عبيد عن الناس وعن الحسن القول الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم راى واسمع اخبار سياق ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبار ذلك عن غير عن ام قبيل امراه ابي بن كعب انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر انه راى ربه يعني جبل قال عن كلمه عن عباس رضي الله عنه بقوله ولقد راى المسلسل الكفر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه في قلبه وعن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما كذبت على ما راى قال راى ربه في قلبه فعن عطاء ابن عباس رضي الله عليه وسلم راى ربه في مؤلفه وبطنه هذا الحديث صحيح رواه مسلم وهو يوصف الله لا يعلم ما هو ربه وما هو ربه ويقمن هذا العالم وعن ابي سلمه عن ابن عباس في قوله ولقد راه نزله قال راه بقلبه وعن ابراهيم التيمي عن ابي ذر قال راه بقلبه ولم تراه عنه وعن ابن بن شريك قال عن ابي ذر قال راه بقلبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم والذي من احمد من محمد بن هاني قال قلت الى ابي عبد الله الى اي شيء تذهب ان محمدا راى ربه فقال الى حديث الحق عن ابي لا تكن فاسقا فاعرف عن الشيء الذي يخشى من غير ما نراه فرفع ابو بكر رضي الله عنه اني مثل ابي ان تقدم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رايت رسول الله الجواب الذي كان يقول لي ما كان حياتي خلافه بين الصحابه كبير ولا طيب ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام على قال نور ان اراه نور ان اراه هذا الجواب يثبت الرؤيا ويثبت الرؤيا يا طويل العين اذا اصبح مع كل من قال وهو يا يقضى عليه وهذا عليه الله يرضى عليه نتقبل اذا اجر الايمان نعم هذا في كما كنت في حاله كان أو غير من أمريكا أشياء أخرى تنمية نعم نعم سياق مهوية لكثير قوم في ذات الريس والصلاة أعلم أن عباس أنه زوية أو أرى محمد الغفة قال نعم فقيل لك عباس من دعيم قوم لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار قال يا مملك ذلك نور الذي هو نوره إلى تجمع في نوره لا يدرك سبحان ربي هذا الحديث هذا الخبر إسلامه ضعيف وعن ربيع عن العالية في قوله كانت تلت إليك وأنا أول المؤمنين قال وكان قول المؤمن وكان ولكن يقول وأنا أول المؤمنين أنا أول من كان بها أنه لا يرى أحد قبل يوم القيامة يعني أنه لا يدرك الأنصار بالدنيا فعن إلى ابن عبيدة وبشار عبيد الله الغربي ونعلم حماد في قوله لا تدرك الأنصار يعني في الدنيا وعن يحيى بن حصين وهو من اهل مكه وكان قراء القران يقول لا تدرك الانصار قال انصار العقول فمن ينظر الى الله من العلماء عن حصيره بن شراقه قال حبيب حدثتني سعدي بنت سلمه البناني قالت احدثه الحبيب ليس بيني وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رجلين احدهما اهلي وكان أسوأ الغلال في بيت ذلك فقال أنتم يا أبا الغلال متى فقدت بصرا؟ قال صغير لا قال هل أحدثكم حديثا حتى أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين عن جبريل وجبريل يومين عن ربه قال يا جبريل ما جزاهما سألت بين يديه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال جزاؤه الخلود في داري والنظر إلى وجهي عن الحسن قال أول من ينظر إلى وجه الرب فقال لا تعمل هذا الحديث الذي ذكره الله تعالى حديث المنكر أن هذا الحديث فيه مفجرة أو مفجرة من سؤال وهي مجهولة وقوية وهي مجهولة ففيه مجهولة ثم إن أرى بفعل هذا وقت أنفاس نبي المرسلين معنا قال الحديث قال الضعيف الحديث ممكن لا تحدث المسكوت ولذلك رئيسنا إنه لم يسكت الحديث في أول من يصبح سبحانه عز وجل ولم يسكت فيه الحديث قال كنا توفيق رحمه الله أولا من الإسلام بين أهلي أبو عثمان بن هذا حدثني أبي حدثنا محمد بن معاذ بن المؤذن حديث سبعة بن أشرف عن الحسن الطاهر حديث سبعة بن أشرف يعني الطاهر من أدب من الطاهر أما لذلك أنا لم أحسن أن أحسن أن أحسن أن أحسن ورغم ذلك مع المصدر رقم 5 ووصل إليه. فالنفقه إن شاء الله معنا في الماضي يعني شرط ذلك أقول في يوم الأسئلة إن شاء الله مع المصدر.